يلا يا قلبي عسى الله يعيدك، يلا يا قلبي عسى الله يعينك على العنا من فتر الطرف نعاس، على العنا من فتر الطرف نعاس. يلا يا قلبي عسى الله يعينك، يلا يا قلبي عسى الله يعينك على العنا من فتر الطرف نعاس، على العنا من فتر الطرف نعاس. سيد العذارى ليت ذبح سجينك، سيد العذارى ليت ذبح سجينك. أنا تعبت وصابني منك وسواس، أنا تعبت وصابني منك وسواس. يلا يا قلبي عسى الله يعينك، يلا يا قلبي عسى الله يعينك على العنا من فتر الطرف نعاس، على العنا من فتر الطرف نعاس. صوبتني باللحظة من قوس عينك، صوبتني باللحظة من قوس عينك. ذبحتني بالزين يا ساحر الناس، ذبحتني بالزين يا ساحر الناس. أنا دخيلك من صواعق جبينك، أنا دخيلك من صواعق جبينك. ارحم عسى يرحمك ربي من الباس، ارحم عسى يرحمك ربي من الباس. ارحم يلا يا قلبي عسى الله يعينك، يلا يا قلبي عسى الله يعينك على العنا من فتر الطرف نعاس، على العنا فتر الطرف نعاس. أرجوك تكفى صد عني بعينك، أرجوك تكفى صد عني بعينك. قلبي خضر والزين قطى فلم فاس، قلبي خضر والزين قطى فلم فاس. وش تستفيد مت بسباب زينك، وش تستفيد مت بسباب زينك. القلب لحم ودم وشعور وإحساس، القلب لحم ودم وشعور وإحساس. ويلا يا قلبي عسى الله يعيني، يلا يا قلبي عسى الله يعينك على العنا